شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الرحمن بن أبزة، عن عبد الله بن خباب، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، حدثنا حبيب بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الرحمن بن أبزة، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر خلاد في حديثه عبد الله بن خباب. حديث سليمان بن صرد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال: قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال: بلى، كلاكما محسن مجمل. قال: فقلت له، فضرب صدري، فقال: يا أبي بن كعب، إني أقرئت القرآن، فقيل لي: على حرف أو على حرفين؟ قال: فقال الملك الذي معي: على حرفين. فقلت: على حرفين. فقال: على حرفين أو ثلاثة. فقال الملك الذي معي: على ثلاثة. فقلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما، أو قلت سميعا عليما، أو عليما سميعا، فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن يحيى بن يعمر، عن سليمان بن صرد الخزاعي، عن أبي بن كعب قال: قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن يحيى بن يعمر، عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال: قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها، وقرأ رجل آخر خلافها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سقير العبدي، عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال: سمعت رجلا يقرأ، فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: انطلق إليه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذا. فقال: اقرأ. فقرأ فقال: أحسنت. فقلت له: أولم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى، وأنت قد أحسنت. فقلت: بيدي، قد أحسنت مرتين. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري، ثم قال: اللهم أذهب عن أبي الشك، ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن ملكين أتياني، فقال أحدهما: اقرأ على حرف. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرأ على حرفين. فقال الآخر: زده. قلت: زدني. قال: اقرأ على ثلاثة. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرأ على أربعة أحرف. قال الآخر: زده. قلت: زدني. قال: اقرأ على خمسة أحرف. قال الآخر: زده. قلت: زدني. قال: اقرأ على ستة. قال الآخر: زده. قال: اقرأ على سبعة أحرف. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان عن أبي بن كعب رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملكان فقال أحدهما للآخر أقرئه قال على كم قال على حرف قال زده قال حتى بلغ 7 أحرف. حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن ابن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أبو كامل في حديثه حدثنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال أبو عبد الرحمن هكذا يقول إبراهيم بن سعد في حديثه عبد الله بن الأسود وإنما هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب كذا يقول غير إبراهيم بن سعد. حدثنا عبد الله حدثني منصور بن بشير حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر عن مروان عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال أبي ووافقه ابن المبارك يعني اتفقا على عروة ولم يقولا أبو بكر بن عبد الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. قال عبد الله بن المبارك وحدثني معمر مثله سواء غير أنه جعل مكان أبي بكر عروة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. وخالف رباح رواية ابن المبارك وعبد الرزاق لأنهما قالا عن عروة. قال رباح عن أبي بكر بن عبد الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبو مكرم وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج أخبرني زياد يعني بن سعد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود أن أبي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني عمرو الناقد حدثنا الحجاج بن أبي منيع الرصافي حدثنا جدي عبيد الله بن أبي زياد عن الزهري أخبره أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره عن أبي بن كعب أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث يقول سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ولم يذكر فيه مروان. حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو معمر حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال أبو عبد الرحمن هكذا حدثناه أبو معمر عن إبراهيم بن سعد وقال فيه عن عبد الرحمن بن الأسود وخالف أبو معمر رواية من رواه عن إبراهيم بن سعد لأنه رواه عدد عن إبراهيم بن سعد وقالوا فيه عن عبد الله بن الأسود. حديث سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل حدثني سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت صوتا فقالا لي ألقه فأبيت فلما قدمت المدينة لقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها قال فقال عرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وهذا لفظ وكيع. وقال ابن نمير في حديثه فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال اعلم عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة وحدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فأخذته فقال لي اطرحه فقلت لا ولكن أعرفه فإن وجدت من يعرفه وإلا استمتعت به فأبيا علي وأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت له قولهما وقولي لهما فقال وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فأتيته فقلت له لم أجد من يعرفها فقال عرفها حولا 3 مرات ولا أدري قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين فقال لي في الرابعة اعرف عددها ووكاءها فإن وجدت من يعرفها وإلا فاستمتع بها وهذا لفظ حديث يحيى بن سعيد. وزاد محمد بن جعفر في حديثه قال: فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: كنا حجاجا فوجدت سوطا فأخذته، فقال القوم: تأخذه، فلعله لرجل مسلم. قال: فقلت: أوليس لي أخذه فأنتفع به خير من أن يأكله الذئب؟ فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت. ثم قال: التقطت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته، فقلت: قد عرفتها حولا. فقال: عرفها سنة أخرى. ثم قال: انتفع بها واحفظ وكاءها وخرقتها وأحص عددها، فإن جاء صاحبها. قال جرير: فلم أحفظ ما بعد هذا، يعني تمام الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أحمد بن أيوب بن راشد البصري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال: التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 دينار، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها سنة. فعرفتها سنة ثم أتيته، فقلت: قد عرفتها سنة. قال: عرفها سنة أخرى. فعرفتها سنة أخرى ثم أتيته في الثالثة، فقال: أحص عددها ووكاءها واستمتع بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة حا، وحدثنا عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي، حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: حججت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فذكر الحديث. قال: فعرفتها 2 أو 3. قال: عرف عددها ووعاءها ووكاءها واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ. فقرأ قال: أصبتما. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله تبارك وتعالى فرقا. فقال: يا أبي، إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على 7 أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قال: قلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت 3 ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي عن أبي جناب عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني أبي بن كعب قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع، قال وما وجعه؟ قال به لمم، قال فأتني به، فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وآخر سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا وعشر آيات من أول والصافات وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين، فقام الرجل كأنه لم يشتك قط. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان الأسدي لوين حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا عمر بن سالم الأفطس عن أبيه عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أضات بني غفار فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، فلم يزل يزيده حتى بلغ سبعة أحرف. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. حدثنا عبد الله حدثنا جعفر بن مهران السباك البصري حدثنا عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأضات بني غفار فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، فذكر الحديث إلى أن قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نمير حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنا فلان بن فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك؟ قال أنا فلان بن فلان ابن الإسلام قال فأوحى الله إلى موسى عليه السلام إن هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل رجل آخر فصلى فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل هذا فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا فقرأوا فقال قد أحسنتم فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب صدري قال ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى ربي تبارك وتعالى فرقا. فقال لي أبي إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي فقال لي اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي أن اقرأ على حرفين فرددت إليه ثلاث مرات أن هون على أمتي فرد علي أن اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتكها سؤلك أعطيكها. فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. بقية حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك قال كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لم تتوضأ؟ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا. فقال أنا توضأ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك. حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال قلت لأبي إن عبد الله يقول في المعوذتين فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال قيل لي فقلت فأنا أقول كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال قيل لي فقلت لكم فقولوا. قال أبي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال حدثني أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت قال أبي فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أبي رزين عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر قال سألت أبي عن المعوذتين فقال إني سألت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيل لي فقلت فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها فقال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن الحسين بن إشكاب حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم عن زر قال قلت لأبي إن أخاك يحكهما من المصحف قيل لسفيان ابن مسعود فلم ينكر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن الشعبي عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فقال أبي أنا والذي لا إله غيره أعلم أي ليلة هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 27 تمضي من رمضان وآية ذلك أن الشمس تصبح الغد من تلك الليلة ترقرق ليس لها شعاع. فزعم سلمة بن كهيل أن زرا أخبره أنه رصدها 3 سنين من أول يوم يدخل رمضان إلى آخرها فرآها تطلع صبيحة 27 ترقرق ليس لها شعاع. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن الشعبي عن زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب يقول ليلة 27 هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بيضاء ترقرق. حدثنا عبد الله قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه ليس لها شعاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال سمعته من عبدة وعاصم عن زر قال سألت أبي قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27 قال وحلف قلت وكيف تعلمون ذلك قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها أن الشمس تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عاصم عن زر قال قلت لأبي أخبرني عن ليلة القدر، فإن ابن أم عبد كان يقول من يقوم الحول يصبها، قال يرحم الله أبا عبد الرحمن قد علم أنها في رمضان وأنها 27 ولكنه عمى على الناس لكي لا يتكلوا، فوالذي أنزل الكتاب على محمد إنها في رمضان ليلة 27. قال قلت يا أبا المنذر وأنا علمتها؟ قال بالآية التي أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعددنا وحفظنا، فوالله إنها لهي ما يستثني. قلت لزر ما الآية؟ قال إن الشمس تطلع غداة إذ كأنها طست ليس لها شعاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش قال قال أبي ليلة القدر والله إني لأعلمها. قال شعبة وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني صاحب لي بها عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد عن عاصم عن زر قال قال لي أبي إنها ليلة 27 وإنها لهي هي ما يستثني بالآية التي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا وعددنا فإنها لهي هي ما يستثني. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وخلف بن هشام البزار وعبيد الله بن عمر القواريري قالوا حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فإن صاحبنا يعني ابن مسعود كان إذا سئل عنها قال من يقوم الحول يصبها، فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن أما والله لقد علم أنها في رمضان ولكن أحب ألا يتكلوا وإنها ليلة 27 لم يستثن. قلت أبا المنذر أنا علمت ذلك؟ قال بالآية التي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع، وهذا لفظ حديث المقدمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر، فذكر الحديث قال فقلت يا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد بن أبي سليمان قال سمعت زر بن حبيش يقول لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني ثم ناديت ألا إن ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر في السبع الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه. قلت لأبي يوسف يعني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا هو عندي. حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله أنه قال في ليلة القدر من يقم الحول يصبها. فانطلقت حتى قدمت على عثمان بن عفان، وأردت لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. قال عاصم: فحدثني أنه لزم أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف، فزعم أنهما كانا يقومان حين تغرب الشمس فيركعان ركعتين قبل المغرب. قال: فقلت لأبي، وكانت فيه شراسة: اخفض لنا جناحك رحمك الله، فإني إنما أتمتع منك تمتعا. فقال: تريد ألا تدع آية في القرآن إلا سألتني عنها؟ قال: وكان لي صاحب صدق، فقلت: يا أبا المنذر، أخبرني عن ليلة القدر، فإن ابن مسعود يقول: من يقوم الحول يصبها. فقال: والله لقد علم عبد الله أنها في رمضان، ولكنه عمى على الناس لكي لا يتكلوا. والله الذي أنزل الكتاب على محمد إنها لفي رمضان، وإنها ليلة 27. فقلت: يا أبا المنذر، أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أنبأنا بها محمد صلى الله عليه وسلم، فعددنا وحفظنا، فوالله إنها لهي ما يستثني. قال: فقلت: وما الآية؟ فقال: إنها تطلع حين تطلع، ليس لها شعاع حتى ترتفع. وكان عاصم ليلتئذ من السحر لا يطعم طعاما، حتى إذا صلى الفجر صعد على الصومعة فنظر إلى الشمس حين تطلع لا شعاع لها حتى تبيض وترتفع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فلها قراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. حدثنا عبد الله، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك. قال: فقرأ علي: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. قال شعبة: ثم قرأ آيات بعدها، ثم قرأ: لو أن لابن آدم واديان من مال لسأل واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال: ثم ختمها بما بقي منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبي قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند أحجار المراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي والعجوز الكبيرة والغلام، قال فمرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن زر عن أبي قال أبو سعيد وقال حماد بن سلمة عن حذيفة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند أحجار المراء فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال 74 آية. قال لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها، وإن فيها آية الرجم. حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال قلت له 73 آية، فقال قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا داود عن محمد بن أبي موسى عن زياد الأنصاري قال قلت لأبي بن كعب لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان يحل له أن يتزوج؟ قال وما يحرم ذاك عليه؟ قال قلت لقوله لا يحل لك النساء من بعد، قال إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال أتيت المدينة فدخلت المسجد فإذا أنا بأبي بن كعب فأتيته فقلت يرحمك الله أبا المنذر اخفض لي جناحك، وكان امرأ فيه شراسة، فسألته عن ليلة القدر فقال ليلة 27. قلت أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعددنا وحفظنا، وآية ذلك أن تطلع الشمس في صبيحتها مثل الطست لا شعاع لها حتى ترتفع. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بشار بندار حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن زر بن حبيش عن أبي قال ليلة القدر ليلة 27. حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ قال حدثنا الحجاج بن أبي الفرات أخو الفرات بن أبي الفرات حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال ليلة القدر ليلة 27 لثلاث يبقين، ولم يرفعه. حديث أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي قال كان ابن عم لي شاسع الدار فقلت لو أنك اتخذت حمارا أو شيئا، فقال ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال فما سمعت منه كلمة أكره إلي منها، قال فإذا هو يذكر الخطى إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن له بكل خطوة درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن لك ما احتسبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل بالمدينة لا أعلم رجلا كان أبعد منه منزلا أو قال دارا من المسجد منه، فقيل له لو اشتريت حمارا فركبته في الرمضاء والظلمات، فقال ما يسرني أن داري أو قال منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أردت بقولك ما يسرني أن منزلي أو قال داري إلى جنب المسجد؟ قال أردت أن يكتب إقبالي إذا أقبلت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال أعطاك الله تعالى ذلك كله، أو أنطاك الله ما احتسبت أجمع، أو أنطاك الله تعالى ذلك كله ما احتسبت أجمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي بن كعب قال كان رجل يأتي الصلاة فقيل له لو اتخذت حمارا يقيك الرمضاء والشوك والوقع. قال شعبة وذكر رابعة قال محلوفه ما أحب أن اطنبي بطنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت أو قال لك أجر ما نويت. شعبة يقول ذلك. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر قال قال أبي رحمه الله حدثنا أبو عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل ما أعلم من الناس من إنسان من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد بيتا من المسجد منه. قال فكان يحضر الصلوات كلهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. قال والله ما أحب أن بيتي بلزق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال يا نبي الله لكيما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه، أو كما قال. قال أنطاك الله ذلك كله، أو أعطاك ما احتسبت أجمع، أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تكاد تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك حر الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال والله ما أحب أن بيتي بطنب بيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت حملا حتى أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعاه فقال مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي أن رجلا اعتزى فأعضه أبي بهني أبيه فقال ما كنت فحاشا. قال إنا أمرنا بذلك. حديث أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد سب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، وهو يشك في السادسة. قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال عبد الله: قال أبي أبو سلمة: هذا المغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز بن مسلم القسملي. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا سفيان الثوري عن أبي سلمة الخراساني عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: وحدثني أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن مغيرة السراج عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وهذا لفظ المقدمي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، وحدثنا عبد الله، حدثني عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس، وقال عبد الواحد في حديثه: حدثنا الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. حدثنا عبد الله، حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. حدثنا عبد الله، حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ، حدثنا عمر بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع 5 ركعات وسجدتين، ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. حدثنا عبد الله، حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا عمر بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن، فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى وهو رب العرش العظيم، ثم قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن. قال: فختم بما فتح به: بالله الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تبارك وتعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية. قالهن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة. فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، فألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقي ثنتان واقعتان لا محالة: الخسف والرجم. حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: قل هو القادر، فذكر نحوه وقال في حديثه: الخسف والقذف. حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب المروزي حدثنا الفضل بن موسى حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب.